شمر عنا شمر أبو جعفر عنا ردانه يغسل خلا فوق المغتسل والدمع لن شمر أبو جعفر عن الردى نهي غسل خلا فوق المغتسل والدمع هلا قال له يا شيب لي حسين يا رئيس الملة باقي أثار هالجامعة رقبتك لليوم عمرك تقضي بالهضايم والمصايب قاسيت عملت كربلاء كل النوايب أبكاري كلها هالرزايا صورت شايب ذواب حشاكي سمومها يا بحر نعلوم سوّن أثار يا باب زنودك هلا غلال ما ينمحي طول الدهر يا سيدي الآن والدهر شان يدهن الأبدان بأهوال أيامي كلهم أيامهم كلها تصير همومي وغموم غسله بيده وتشفنه والدمع يجري قل القلب من المرض يا طاد فاخري يا كعبة الوافد تضعضع ركن صبري خلى الإمام على النعش والقلب مألوم احنا يوادع والوجد احنا اضلاع صارت على بيت النبوة اشد ساعة لملاك ضجت بالسماء ضجت وداعة شالوا الجنازة وفرت من الخدر كالثوم نادي يا سجادة وحشت بيتي علي يا عين عين حجرتك بو ويا خليل محمد يا خويا بهالنعش مترض ليا محمد يا خويا بهالنعش مترض ليا نار المصيبة تلاهبت والصبر معدوم ضجت فريد ضج المدينة والعريش مات والأرض كلها تموج المصيبة السجاد مروا على الروضة على جاري المعتاد إلا البتولة بالقبر تندب يا مهضوم وإلا البتولة بالقبر تدب يا مهضو مسمومي يا ابني حسين كبدك قطعوها ليتام يا ابني والأرامل ضيعوها يا شايلين جنازته يم اطرحوها لادي وتفانا وبين مذبوح ومسموم أولادي تفانا وبين مذبوح ومسموم شمر أبو جعفر عن ردانه يغسله خلاه فوق المغتسل والدمع هلا قال له يا شيب لي حسين يا رئيس الملة باقي أثار الجامعة رقبتك لليوم عمرك تقضى بالهضايم والمصايب قاسيت عملت كربلة كل النوايب أبكارك لها الرزايا صرت شايب ذوب حشاك سمومها يا بحر لي علوم سوّن أثار يا ببزنو ودك هلا غلال ما ينمحي طول الدهر يا سيدي الآل والدهر شانه يهدل الأبدال بأهوال أيامي هم ويامهم كلها تصير همومي وغموم أيامهم كلها تصير همومي وغموم غسله بيده ودبه غسل بيده وكفنه والدمع يجري قل القلب من المرض يا طود فخري يا كعبة الوافد تضعضع ركن صبري خلى الإمام على النعش والقلب مألوم خلى الإمام على النعش والقلب مألوم خلى الإمام على النعش والقلب مألوم أفلح من صلى على محمد وآل محمد.